ولكتموه في التسميع أو لو صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمعوا منكم الحديث؟ الجواب لا، لأن هذا المذكور في الحديث هو الإسماع وليس التسميع. التسميع خلق شرعا ولغة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.